يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال فصل الله يعني أركان الطلاق بعد ما ذكر الخلع، والخلع هو طلاق يعني تعتبر ثاني طلاق. وش قال؟ قال خليل رحمه الله فصل وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ. عنده أربعة أركان الطلاق. الركن الأول ركنه طلاق نحته هو، وهو مفرد مضاف يعم فصح الإخبار عنه بأمر متعدد، فكأنه قال وأركنه أربعة. الأول أهل، يعني اللي طلق يكون عنده أهلية مرده موقعه زوج يكون صافي مش مجنون، أهل مرده موقعه من زوج أو نائبه أو وليه، ولا يرد فضولي أظن يطلق زوج واحد لأن الموقع في الحقيقة هو زوج الفضول، يعني يقول يجيه يقول أنا طلقتك زوجتك، إذا قالوا الله يربح خلاص طالب، وإذا قالوا لا مش دعوتك لأن الموقع الحقيقي هو الزوج، بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع. وقصد الركن الثاني والأهل، والثاني القصد يكون قاصد الطلاق، هي قصد النطق باللفظ الصريح ولكن هي الظاهرة، ولو لم يقصد حل الأسباب وقصد حلها بالكناية الخفية واحترز به عن سبق اللسان. القصد أنا احترز به عن سبق اللسان، جاي يتكلم زوجته طارق هو مش قصد وقيل سألوا لهوت، هذا ما يصحش منه لأنه مش قاصد، وركنه أهل وقصده، وهذا بقصد حلها في الثالث أو هي قال ومحل ولفظ. ومحل هذا الركن الثالث، المحل يعني الزوجة تكون ما زوجة عشرة تكون مملوكة، ما يكون ما يطلقش واحدة أجنبية مملوكة تحقيقا أو تقديرا، كبيت بقوله ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا. زيد قال ولفظ، ولفظ يتلفظ ماشي الطلاق يكون بالقلب ولا بالنية، لا لا، ولفظ صريح أو كناية عن تفصيله بان، يعني الأمور الأخرى تبقى بالقلب وبالنية، لكن في الطلاق لا بد من المطلق، ما يكفيش النية واحدة. وإذا كنت عود النية كثير يطلق يزعف عليها ويقول يعني خاطب يعني. أيوة، لفظ صريح وكناية عن تفصيلهما الآتي، لا بمجرد نية ولا بفعل، فعل ثاني كذلك ما يوقعش إلا لعرفه كما نرى، لا إذا كان عنده عرف غيره عرف عنده حاجة إذا حطها هكذا معنى هذا هو الطلب. ومراد بالركن ما تحقق به إما هي ولو لم يكن داخلا فيها، وأشار لشروط صحته بقوله قال رحمه الله وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما. وإنما يصح طلاق المسلم لزوجته ولو كافرة يهودية أو نصرانية، هذه يصح من الطلاق المسلم للكافرة كزوج بها احترازا للكافر، كيف طلق زوجته؟ الطلاق لا يصح منه، فلا يصح منه حتى إذا كان جونه اشتكى والله كذا وقال حق بشريعتك أن حق المكلف أي إنما يصح طلاق المسلم المكلف يعني العاقل البالغ ولو سفيها حتى السفي يصح منه بخلاف الصبي والمجنون، فلا يصح من صبي وقوع عليه إذا ارتد بحكم الشرعي لا أنه موقع له ولا من مجنون ولا غير مطلق، هذا غير مطبق بلاك مطبق. إذا طلق حال جنونه ولا من مغمى عليه، هو مغمى عليه وصفت بالطلاق وهترف قالوا له كنت طلق زوجتك كنت لابد ولا من سكران بحلال أشرب البلد الخاتم قارص وسكر وطلق زوجته ما يسعش إذا كان سكران بحلال، لأن حكمه حكم المجنون. فقوله هو لو سكر حراما معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا، بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلقه اللي يسكر وطلق نفسه، علاش؟ لأنه أدخله على نفسه أو عارف كيف يشرب الخمر يفعل فعالا يعني. المشهور أنها تطلق عليه كي قوله هنا قال رحمه الله وهل إلا أن لا يميز أو مطلقا تردد. وهل صحة طلاق سكران لحرام إلا أن لا يميز؟ صح، إذا كان لا يميز فلا طلاق عليه لأنه صار كالمجنون إذا كان لا يميز، أو صحيح لازم له مطلقا ميز أم لا وهو المعتمد يزرو لأنه أدخله على نفسه تردد. ومحل القول في السكران لزوم الجنايات اللي في وسكران وجنا على واحد والله لا دابة والله لا كذا يخسر، لزوم الجنايات والعتق إذا عتق عبد والله والطلاق يزوم دون الإقرارات إذا قروا قال في الرئيس كذا وكذا لا يؤخذ بها تنبيه الإقرار تاعه، والله إذا باعوا شراوا دارعوا عقود ودار ثاني ما يشوفش المشهور. قال رحمه الله وطلاق الفضولي كبيعه. وطلاق الفضولي ولو كافرا أو صبيا صحيح متوقف عنه على الإجازة، كما قال الناس هكذا يطلق على ابنه يوقع في شنآن وفي كذا يجي باباه يحضر ويقول خلاص هذه طلقتها، هذا فضولي إلى حتى الزوج يوافق. طلق الفضولي كبيعه، فإن لم كحتى البيع يعني البيع تاع الفضولي أنت تملك حاجة واحد جدع حالك وأنت ما قلت له، فإن لم يجزه الزوج لم يقع. والعدة تكون من يوم الإجازة، فلو أوقعه وهي حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة إن أجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه، وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بعيد ففي خلاف. قال رحمه الله ولازم ولو هزم. ولازم الطلاق ولو هزل ولو كان هازل، فلازم ولو هزل ولو هزل كضرب، ولازم ولو هزل كضرب أي لم يقصد بلفظه حل العصمة ما مش قادر قاص الحل لازم يلزم الطلاق ثلاثة نحسبها النجد النكاح والطلاق والرجعة وهذا إنما يأتي في الصريح الصريح إذا فلها طارق والصريح هو اللي يكون فيه حرف الطاء واللام والقاف هذا صريح إذا يأتي في الصريح أو الكناية ظاهرة ثاني كناية ظاهرة يجينا فيها نحو 13 لفظة الكناية ظاهرة بأن خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة وجزها ومثل الطلاق العذر صحنه والنكاح إذا قال يعني تزوجت بفلان أو ذاو صحنه والرجعة كان طلقها وحب يرجعها ورجعها ولك رجعها هزيلة صحنه بما ورد في الخبر قال رحمه الله لا إن سبق لسانه في الفتوى لا إن سبق لسانه يعني تلفظ بالطلاق ولكن هو سبق لسانه فرق بين قصد التكلم بغير لفظ الطلاق لا تكلم بالطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شيء مطلقا إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت فإذا نثبت قبل في الفتوى قبل في الفتوى ذا راح المفتي المفتي يقول أسبق لساني يقول ما عليك إذا راح القضاء القضاء يقول عليك الطلاق لأن القضاء في حقوق الزوجة لها طالب قال طلقني وقال ما طلقتش وذا أسبق لساني وأنا كذا قضي يحكم عني قال رحمه الله أو نقن بلا فاء أو نقن الأعجمي لفظه لفظ الطلاق بلا فاء وما يفهمش العربية وقال يقول زوجتي طارق وتلفظ بها ومسكين مش عارف قال فلا يلزمه لئن سبق لسانه أو نقن بلا فهم منه بمعناه فلا يلزمه شيء قال رحمه الله أو هذا لمرض أو هذا الهذيان هو بالحمى وبالرثاء وبدأ يهذي وبدأ يتحدث وتلفظ بالطلاق وهو الكلام الذي لا معنى له لمرض أصابه فتكلم بالطلاق فلما أفاق قال لم أشعر بشيء قالوا لو درك لفظ بالطلاق فلما شعرتش فلا يلزمه شيء في الفتوى والقضاء إلا أن تشهد بينة بصحة عقله هذا غير ما أتكلم تلفظ ولا لزمه ليه وحقه لقارنة أو قال وقع مني شيء ولم أقله قال وقع مني شيء سحنين معيش عقل أنا يؤخذ لما كان يعقل شيء لزمه الطلاق لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله قال ابن نجد وسلموه له فيه نظر كثيرا من يتخيل المريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عنه الخيالات الوهمية كالنهيم على هذا لا يجب قال رحمه الله أو قال لمن اسمها طالق يا طالق أو قال مناديا لمن اسمها طالق هي اسمها طالق ونادها قال يا طالق فلا تطلق في الفتي ولا في القبر لأن اسمها طالق وقبل منه النداء طارق يا طالق باللام التفات لسانه بالفتوى التفات لسانه بالفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها فقوله وطلقتا معا بينا يرجع لي هذه أيضا أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة. وعنده زوج زوجات، الغارة واحدة من زوجاتين، واحدة يقول لها حفصة يا حفصة يريد طلقها، يا حفصة كلمة عمرة، قال لها يا حفصة راكي طالق، ويلي كلمة عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق، يظنها حفصة. فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا، حفصة هذيك تطلق، واللي يكلمها ما يشي عمرة، حفصة تطلق مطلقا في الفتي وقال. وأما المجيبة عمرة ففي القضاء، في القضاء إذا لحقوا القضاء تطلق، وإذا أشار بقوله وطلقتا بفتح اللام أي حفصة وعمرة، ويعتبر طالق العمرة فهو أولى وأتم، فإذا مع قيام البينة، ولو قال في القضاء كان أحسن ليشمل قيام البينة مع الإنكار وحصول الإقرار عند القاضي، فوجب بأنه متقل مع البينة في مراد القضاء سبيل الإقرار. قال رحمه الله أو أكره، أو أكره على إيقائه، كان قال طلق كذا، فما هي يعني توقع إذا هو يطلق هذا هو يزود بها ظالم إنسان ظالم، أو أكره على إيقائه وخاف وطلق فلا يلزمه شيء لأنه مكره، فلا يلزمه شيء في الفتوى، في فتوى ولا قضاء، لخمر مسلم لا طلاق في إغلاق، حديث صحيح لا طلاق في إغلاق يعني إكراه، إغلاق هي إكراه، بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شيء عليه، لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون، أي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل الأسماء، هذا في المكره يكون عنده يعني تورية، ما ينويش طلاق زوجته، ينوي طلاق الدابة، ينوي كذا، حل أسماء باطن وإن إيه بطلاقه حل أسماء باطن وإلا وقع عليه. وألم أن الإكراه إما شرعي أو غيره، ومن المدون الذي به الفتوى أن الإكراه الشرعي فوع يقع به الطلاق جزما خلافا للمغيرة، كما لو حلف بالطلاق لا خالف زوجته، حلف بالطلاق لأن زوجته لا تخرج، يعني حلف بالطلاق فأخرجها قاضي، قاضي عنتاز النسب تخرج جولها السلطة والدواء، يعني يسمى محمدوه، كما لو حلف بالطلاق لا خالف زوجته فأخرجها قاضي لتحليف عند المنبر، وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحلف وكمل به عتق الشريك، أو حلف لا اشتراه فأعتق الحالف نصفه، أنا سبره مقروم مزم، فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب، الله نصره مختار مذهب المغيرة. قال رحمه الله ولو في كتقويم جزء العبد، ورد بلو مذهب المدونة الرابع بقوله ولو في كتقويم جزء العبد الذي حلف لا باعه أو لا اشتراه، وكان الصواب العكس وأدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه شرعيا. قال رحمه الله أو في فعل، أو في فعل داخل بحيز المبالغة فلا يحنث كحالفه بطلاق لا أدخل دار، حلف بالطلاق أن أدخل الدار فيه، فأكره على دخولها ولا نفدوه أو حمل وأدخلها مكرها، خلاف ابن حبيب القائم بالحنث، هذا ما يحنث إذا كان أكره على خلاف الذي حبه القائد من حيث الإكراه الفعلي، وهو مقيد بما إذا كانت صيغة بر كما مثلا حلف كان ما يدخلش حديث قد بر كما مثلا، فإن كان صيغة حين نحو إن لم أدخل الدار فهي طالب فأكرها على عدم الدخول فإنه يحلف كما قدمه باليمين حيث قال ووجبت به إن لم يكره ببرين ببر، ومقيد بما إذا لم يأبر الحالف غيره أن يكرهه، وإذا كان قد أنا حلفت وانت أروح أكرهني وفدني والله هذا ما يكون حالف، وبما أن بما إذا لم يعلم أنه سيكره وبما إذا لم يقل في يمينه لا أدخلها طوعا ولا كرها، وأن لا يفعله بعد زوال الإكراه حيث كانت نيته غير مقيدة بأشد. قال رحمه الله إلا أن يترك التورية مع معرفتها. أنا أقول ما يقاس منه الإكراه هذا حتى وكرهوه لا تطلق عليه زوجته، لكن بشرط يدير التورية ما يدويش في قلبه الطلاق، قال له طلق زوجتك هو راح يطالق، يقول هو ينوي طالق ولكنني طلاق ذاته من الكتاف ومن العقال لا بد ينوي التورية إلا أن يترك المكره على التلفظ بالطلاق التورية ويعرف التورية ما دارهاش احنا نطلق عليه، وعدم دهشته هو يكره دهشه بالضرب وكذا وطلق طلق انا يكون معذور هنا، وعدم ولو كان ما دارش التورية، والمراد بها الاتيان بلفظ فيه إيهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق من كتاف أو طالق من وجعة بالطلق في درعة توقع الحملة عند الطلق، فإن تركها مع معرفتها حنثة والنذهب عدم الحنث ولو عرفها وتركت. قال رحمه الله بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ أو قتل ولده أو لماله، وهل إن كثر تردد. يعني الإكراه اللي يكون مقبول وما يوقعش منه الإنسان، هذا الإكراه اللي بده يكون بالصفات الآتية: الذي لا حيث معه يكون بخوف مؤلم، راح بلي يضربوه ضرب شديد يجوز ويطلق وما يوقعش منه الطلق، ويكفي غلبة الظن فيش الشك غلبة الظن، ولا يفترض تيقنه الظن يكفي، وبين المؤلم بقوله من قتل رعاه روحه إذا ما طلق شيء يقتله والله يضربه، وإن قل ضرب والله يعلم بلي راح يسجنون إذا ما طلقش ظلما، أو قيد والله راح يكتفوه ثانيا، ولو لم يضل والله يعرف عقب اللي راح يصفعه ويضربه كف يجوز ويطلق كف في قفا يعني فيه يعني مذلة، أو صفع اللي ذي مرؤتين واحد صاحب مرؤة ويضربه كفة كبيرة مش سهلة يجوز ويطلق ويجوز له وما يبقاش من طلق، أو صفع اللي ذي مرؤتين لذي مرؤة بفتح الميم في الأفصح وضمها بملائين يعني يصفحوه يضربوه كف في وسط الجماعة وكانوا وحده معليش يكمدها وكذا بملائين أي جماعة من الناس ايش كما قال القائد هكذا الله له كان عنده بالقياد 24 قيد، والحاكم بتاع فرنسا هذا يعني متشدد عليه خليه واحد القائد هكذا بدا يضرب فيه وبدا هذاك يضحك وبدا يروح ويضحك كانه معصوب بمليان موشي به الناس اللي يسمعوه في الصحراء يبسط قاه وهو راه يدلك فيه ما يبيرهم بما لئي أي جمع من الناس لا في خلوة ولا غير مرؤة أي إن قل فإن كفر فإكراه مطلقا أو قتل ولدي طلق والله نقول له ابنك يطلق ولا شيء عليه ما يجيبش طلاق قتل ولديه وإن سفد ولو كان يكون بدون وخذ بعقوبته إن كان برا إذا كان الولد برا إذا ما هوش برا زين قال أو لمالي وهل إن كثر تردد أو بأخذ لمالي طلق والله رانا ندو لك بالك إيش وصل يطلق والله أنا نحرق لك بالك وهل إن كثر المال بالنسبة له وهو ظاهر أو ولو قل تردد قال لا أجنبيين أمر بالحلف ليسلم لا بخوف قتل أجنبيين غير الولد من أخ أو عم هذا ما يعتبرش إكراه لا بخوف قتل أجنبي غير الولد من أخ أو عم وأما قتل الأب فقيل إكراه كالولد وهو الظاهر وقيل لا كالأخ أمر ندبا في الأجنبي بالحليف حليف حلفه مثلا يشوف بالحلف بالطلاق يقول برأيته يقول ترى شفت فلان ما شفتش يقول أحلف الطلاق يحلف الطلاق ما رأيته ولا أعلم موضعه ليسلم الأجنبي فيسلم من قتل الظالم إن دله عليه خطش إذا دل عليه وإن حنث وكفر اليمين بالله وكفر اليمين بالله هذا يتحلف بالله أي. قال رحمه الله وكذا العتق والنكاح والإقرار وكذا العتق والنكاح والإقرار مثل الإكراه على الطلاق لما ذكر الإكراه على العتق إلى آخره نحو إن لم تعتق عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا من المال قتلتك أو ضربتك إلى أخيه لذلك كذلك وفيها يجوز في الإكراه نزيد الشيخ أهلا يكفي يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها